بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، رحمه الله تعالى، كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، وهي اسم للميت أو للسرير الذي عليه الميت. وكتاب الجنائز تذكر فيه أحكام الميت من غسل وتدفئ ودفن وصلاة وحمل وتغسل من غسل وتكفين، نعم، من غسل وتكفين وصلاة ودفن. ولكن لما كانت أبرز هذه الأربع أشياء هي الصلاة، جعل العلماء كتاب الجنائز في باب الصلاة. فالجنائز يدرس فيها تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وكذلك يذكرون فيه ما يسن من عيادة المريض وتعزية المصاب وغير ذلك من بعض المسائل. والموت حق على كل مخلوق، وكل مخلوق سيموت، والثقلان يموتان ويحاسبان ويجازان على أعمالهما، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والإنسان يسن له أن يكثر من ذكر هادم اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والفائدة من ذكر الموت ليس فقط الحزن، ليس الفائدة من ذكر الموت الحزن، بل الفائدة من ذكر الموت الاستعداد بالعمل الصالح. وكيف يستعد الإنسان للموت استعدادا يعني واجبا؟ يستعد الإنسان المسلم استعدادا واجبا للموت بأن يترك ما حرم الله عز وجل عليه، وأن يفعل ما أوجبه الله عز وجل عليه. هذا هو أهم المهمات في الاستعداد للموت، أن تترك ما حرم الله عز وجل عليك، وأن تفعل ما أوجب الله عز وجل عليك. فإذا فعلت هذا فأنت بخير أيها المسلم، فأبشر. فإن مت على هذا فقد مت على خير، وإن زدت من الخيرات والحسنات والطاعات فقد ازددت من الخير، كما قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فإذا كيف تستعد للموت؟ تترك المحرمات لا تفعلها وهي معدودة، تفعل الواجبات لا تتركها وهي معدودة من إقامة الصلاة وغير ذلك. فإذا فعلت هذا فأنت على خير، بهذا يكون الاستعداد الواجب للموت. وهناك أشياء، أولا يقول العلماء تسن زيارة المريض، تسن زيارة المريض، ففي زيارة المريض أجر عظيم، تسن عيادة المريض. ومن وقع به الموت، من وقع به الموت بمعنى ظهرت عليه أمارات الموت، ظهرت عليه أمارات الموت، يسن أن تفعل له أشياء في حال ظهور أمارات الموت، وبعدما يتحقق موته أو يتحقق موته، بعدما يتحقق موته قبل الغسل كذلك يفعل له أشياء قبل أن يغسل. فمن أهم الأشياء، بل هو أهم الأشياء في التي تفعل لمن ظهر عليه أمارات الموت، أن يلقن لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه هذه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين ليس الأمر بقوله، ليس الأمر بأن تقول للميت قل لا إله إلا الله، لا، التلقين أن تذكر عنده لا إله إلا الله. مثلا تقول له: يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله لها أجر عظيم، لعلك تموت على لا إله إلا الله. ترغبه في لا إله إلا الله، لأن الأمر في هذا الوقت الذي فيه علامات الموت ظهرت بالإنسان أمر، لأن هذا الوقت وقت عصيب، فلربما تفجره بذا، لأن الأمر في هذا الوقت الذي هو وقت عصيب لربما يضجره، فتلقنه لا إله إلا الله ثلاث مرات، فإن قالها فالحمد لله، وإلا لا تزيد كما قال أهل العلم. تلقنه لا إله إلا الله ثلاث مرات، فإن قالها فالحمد لله ولا تزيد كما قال أهل العلم. وإن تكلم بعدها بعدما قال لا إله إلا الله تكلم مثلا قال افعل كذا لا تفعل كذا من وصايا أو غيرها يسن أيضا أن يلقن بعد ما تكلم بعدما تكلم. وأورد المؤلف رحمه الله حديث أو النبي صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا إله إلا الله. وكذلك أورد الحديث الثاني الذي هو اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا على موتاكم على موتاكم اقرأوا على موتاكم ياسين. وقراءة ياسين تكون عند الاحتضار عند الاحتضار يعني في حال الاحتضار والإنسان تنزع روحه يقرأ عليه ياسين في هذا الموطن يقرأ عليه ياسين. قال وتجهيز الميت بغسله والصلاة عليه وحمله بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. فرض كفاية قوله فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين يعني الميت المسلم كونه يغسل ويكفن ويصلى عليه و يحمل ويقبر هذا فرض كفاية. وفرض كفاية هنا يقوم برجل أو رجلين يقوم بهم فرض الكفاية يعني لو قام رجلان بتغسيل الميت إلى آخره سقط فرض الكفاية. وهذا يدلك على أن فرض الكفاية أحيانا يسقط بأقل العدد أحيانا يسقط بأقل العدد على تفصيلات معينة. الغسل الميت هذا واجب والواجب فيه أن يعمم بدن الميت بالغسل الواجب فيه أن يعمم بدن الميت بالغسل. والسنة والكمال أن يعني أولا ينظف بطنه يعني يجلس الميت ويرفع ظهره إلى يعني مستوى ليس إلى الجلوس كاملا حتى يكون ظهره منحنيا ثم يصهر بطنه مرة ومرتين وثلاث حتى يخرج ما فيه ثم ينجيه ثم بعد ذلك يوضيه ولا يدخل الماء في أنفه وفمه ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه يمنة ويسرة ثلاث مرات ثم بعد ذلك يكفنه. هذه صيغة صفة كمال والواجب أن يعمم بدنه بالغسل طبعا وينوي الغاسل غسله وينوي الغاسل غسله نعم. وتكفينه كذلك الواجب فيه ثوب واحد يستر جميع بدنه كما سيذكر مالي بعد قليل إلا كما سيذكر رأس المحرم. والسنة في التكفين أن يكون الكفن للرجل ثلاث أثواب يوضع الثوب الأول يبسط ويوضع فوقه الثوب الثاني ويوضع فوقه الثوب الثالث ويكون بين هذه الأثواب الحنوط أي الطيب ثم يوضع عليها الميت ثم يكفن بطريقة معروف. هذا للميت الرجل ثلاث أثواب ثلاث أكفان وللمرأة خمسة كفنان يبسطان فوق بعض وإزار ورداء وخمار على المرأة وتلف في هذه الأكفان كلها وللغلام كفن واحد يستر جميع بدنه. هذا هو الواجب في الكفن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث فيه الأمر بإسراع تجهيز الجنازة فإذا مات الميت فإنه يسن بعد ما يتحقق موته مباشرة أن يبادر في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذا هو الأفضل أن يبادر الإنسان في ذلك لأنه إكرام للميت والمسلم يكرم حيا وميتا وحرمة الميت كحرمته حيا. ومن ما يذكر في هذا الباب أيضا هو عظم هذه الشريعة، لأن هذه التعليمات وهذه الآداب التي تصنع للميت هي الكمال من دون غلو، فلن تجد في أي شريعة من الشرائع ولن تجد في أي ملة من الملل ما يفعل بالميت كما يفعل المسلمون بميتهم، فيفعلون به الكمال من تغسيله وتطيبه وتكفينه بأحسن الثياب وتطيبه بأحسن الطيب والصلاة عليه ودفنه إكراما له من غير غلو ولا زيادة، ومن غير أيضا إسفاف بهذا الميت. فبعض الديانات كما لا يخفاكم يحرقونه، بعضهم يضعونه بطرق أخرى تقزز النفس السوية، لكن الإسلام يحترم الميت احتراما احتراما، يعني هذا الاحترام هو تشريع من رب العالمين، ولذلك هو احترام كامل وتشريع كامل. فاللهم لك الحمد أننا مسلمون. وأورد المؤلف رحمه الله الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا فيه التحذير من الاستدانة بالدين بغير حاجة، التحذير من الاستدانة بالدين بغير حاجة. وفيه أيضا أن المسلم إذا مات وعليه دين لا تزال نفسه معلقة، فيعني لا تنال النعيمة ولا تنال الخير حتى يقضى عنها هذا الدين. ولذلك في حديث المعروف الطويل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أراد أن يصلي على ميت فأخبر أنه عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه حتى تكفل أحد الصحابة بدينه، فلما صلى عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الصحابي: أقضيت دينه؟ أقضيت دينه؟ حتى قال: نعم يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنفس المسلم معلقة حتى يقضى عنها دينها. قال: والواجب في الكفن ثوب كما ذكرت لك قبل قليل يستر جميع بدنه. إذن فتكفين الميت واجب، تكفين الميت واجب. قال: إلا المحرم فيكشف رأسه، والمحرمة يكشف وجهها لأن المحرمة إحرامها في وجهها فلا يغطى. قال: وصفة الصلاة عليه، وهو المقصود من الباب، وهو المقصود من الباب. صلاة الميت دعاء له بالرحمة، دعاء له بالرحمة، ولذلك لا ركوع ولا سجود فيها، إنما هي يقرأ فيها الفاتحة ويدعى له، إنما يقرأ فيها الفاتحة ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعى له بالرحمة والمغفرة. الصلاة على الميت هي في حقيقتها دعاء له بالرحمة، وتصلى بطريقة معروفة. وهي أن يقوم، فصلاة الميت يكون فيها القيام، يقوم فيكبر أربع تكبيرات، مع كل تكبيرة يرفع يديه كما يفعل في تكبيرة الإحرام. التكبيرة الأولى يقرأ فيها الفاتحة من دون استفتاح، والتكبيرة الثانية يقرأ فيها الصلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة يدعو فيها للميت، والتكبيرة الرابعة يسلم فيها. هذه التكبيرات كلها واجبة، وكذلك الدعاء للميت واجب، وقراءة الفاتحة واجبة، والصلاة الإبراهيم والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية كذلك واجبة، والتسليمة واجبة، ويسلم في صلاة الميت عن اليمين مرة واحدة. قال: أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا للإمام والمأموم، ثم يكبر ويدعو للميت. وذكر الدعاء الطويل المعروف، وهذا هو سنة. أما الواجب في الدعاء للميت أن تقول اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، هذا هو القدر الواجب. ولكن لما كانت هذه الصلاة مشهودة وفيها دعاء للميت ذكر فيها هذا الحديث الطويل الذي فيه دعاء للمسلمين بشكل عام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا من المسلمين. اللهم اغفر لحينا من المسلمين وميتنا، وهذا فيه يدخل فيه كل مسلم، وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، ويدخل فيه كل غائب ما فيهم الأموات، وذكرنا وأنثانا. ثم قال اللهم من أحيته منا فحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. وهذا دعاء عام كما ذكرت لك، دعاء عام، والواجب أن تدعو للميت بالمغفرة والرحمة. طبعا تدعو الميت بالواجب بالمغفرة أو بالرحمة أو بشيء يعني يدل على هذا، إما بالعفو أو بالمغفرة أو الرحمة. ثم قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله. والمغفرة هي الستر، والمغفرة هي الستر، ومغفرة الذنوب بأن الله لا يؤاخذ المسلم على ذنبه فيغفرها له ويسترها عليه. والرحمة كذلك يعني تشمل كل خير، والمعافاة والعفو هو المحو، فيمحو الله، وتدعو لأن يمحو الله عز وجل كل ذنب، وأن يعافيه من كل شر، وأن يكرم نزله. وهذا من يعني إكرام كما يقال الضيف، حينما تقول أكرمت قراء، أكرم الضيف قراء وأكرم نزله، أي وضع له مكانا مكانا كريما وضيافة كريمة. فاللهم أكرم نزله أي ضع له مكانا كريما وضيافة كريمة، ووسع مدخله أي مدخله يكون وسيعا فسيحا فلا يضيق عليه. واغسله بالماء والثلج والبرد، وهذا فيه شدة تطهيره من الذنوب، شدة تطهيره من الذنوب، فاجتمعت كل أنواع المطهرات، الماء والثلج والبرد، اجتمعت كل أنواع المطهرات حتى يتنقى من الذنوب والمعاصي. هذا دعاء طيب. واللهم ونقه من الذنوب والخطايا، أيضا هذا دعاء له بتنقية الذنوب والخطايا. وهنا أخذ فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يجمل الدعاء، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمل الدعاء، ويدعو عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم، ويدعو بجوامع الكلم، لكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الدعاء في مغفرة الله عز وجل وفي عفوه، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل تفصيلا كثيرا في قضايا المغفرة والعفو، لأن أهم ما يناله الإنسان في هذه الدنيا أن يغفر الله له وأن يعفو عنه. وذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم مثلا اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسرت، اللهم اغفر لي خطائي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي إلى آخره. ولو قال اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا لا شمل ذلك كله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في المغفرة وفي الرحمة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفصل كما هنا، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله مدخله واغسله بماء ثلج البرد ونقي من ذنوبه كما ينقى ثوب من الدنس. لأن المغفرة والعفو والرحمة هي الغاية من هذه الحياة الدنيا، وهي ما يسعى إليه المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة أحدكم بعمله، إنما هي برحمة الله عز وجل، قال ولا أنت يا رسول، قال ولا أنا حتى يتغمد الله برحمتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وهذا أيضا من الدعاء، اللهم لا تحرمنا أجره، أي لأن المسلم إذا تبع الجنازة حتى يصلى عليه ثم تبعها حتى تدفن له قراطان كما سيأتي بعد قليل. ولا تفتنا بعده، أي لا تصبنا بالفتنة بعد موت هذا الرجل، واغفر لنا وله. وقال وإن كان صغيرا، قال بعد الدعاء العام، يعني يقول الدعاء العام في حال كون هذا الميت صغيرا أو كبيرا. وإذا كانت الميتة أنثى يؤنث الضمير، يقول اللهم اغفر لها وارحمها. وإذا كان مثلا ميتان يقول اللهم اغفر لهما وارحمهما، وإذا كانوا جمعا يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإذا كانوا صغارا بعدما يقول الدعاء العام يقول هذا الدعاء، يقول هذا الدعاء الذي سيأتي معنا بعد قليل، اللهم اجعله فرطا لوالديه. الفرط هو السابق، الفرط هو السابق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم على الحوض، السابق الذي يهيئ المكان ويعده. فتقول اللهم اجعله فرطا لوالديه، أي هذا الطفل سابقا لوالديه، ويعني يستقبل والديه بإذن الله في الجنة. وذخرا أي أجرا وشفيعا مجابا أي يشفع في والديه، كما ورد في الحديث أن هذا الطفل يشفع لوالديه. فيقول وشفيعا مجابا أي يكون شفيعا ويكون مجاب الشفاعة، فينتفع أبواه من هذا من هذه الشفاعة. اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم. اللهم ثقل به موازينهما أي ثقل بهذا الطفل موازين أبويه لأنهما أصيبا به. اللهم ثقل موازينهما وعظم به أجورهما، وكذلك يعظم للأبوين الأجر بمصابهم بهذا الولد. واجعله في كفالة إبراهيم، لما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام يكفل أطفال المؤمنين في البرزخ حتى قيام الساعة. وقيه برحمتك عذاب الجحيم، وهذا دعاء أيضا له للطفل بالنجاة من النار. قال ثم يكبر ويسلم، ثم يكبر ويسلم التكبيرة الرابعة. طبعا إذا فات الإنسان، إذا دخل المسلم مع الإمام في التكبيرة الثانية أو الثالثة فهو مخير إما أن يتابع الإمام ويقضي بعد السلام، أو أن يكبر ثم يتابع الإمام. يعني إنسان دخل مع الإمام في التكبيرة، مثلا نقول الركعة في التكبيرة، إنسان دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة مثلا في صلاة الجنازة، فهو مخير إما أنه يكبر مع نفسه تكبيرة الإحرام فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيقرأ الصلاة على محمد ثم يدعو مع الإمام ثم يكبر ويسلم معه، أو أنه يكبر مع الإمام فيدعو ثم يكبر مع الإمام فيسلم الإمام ثم يكبر تكبيرتين، فإن استطاع أن يقرأ الفاتحة فيهما والصلاة النبي فعل ثم يسلم، أو يكبر سردا لأنه لا بد أن ينتهي يفرغ من الصلاة قبل أن ترفع الجنازة، يكبر سردا ثم يسلم بعد ذلك. وأورد الحديث ما من رجل ميت مسلم يموت فيقوم على جنازة 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا فيه استحباب كثرة المصلين على الجنازة، فيه استحباب كثرة المصلين على الجنازة. ولذلك يعني إذا كان الإنسان عنده ميت ويعرف مثلا مكانا فيه مصلون كثيرون، فإنه يستحب له أن يذهب بميته لهؤلاء المصلين الكثيرين، لأن كثرة المصلين على الميت فيها فضل. فهؤلاء 40 إذا صلوا على ميت وهم لا يشركون بلا شيء شفعوا فيه، فإذا كان أكثر من 40 يكون من باب أولى. وأورد هذا الحديث الذي هو في فضل اتباع الجنازة يكون من يعني خروجها من مقرها إلى مثل مقر المغسلة ثم إلى الصلاة ثم إلى المقبرة، يعني اتباع الجنازة الكامل يكون بهذه الطريقة من تغسيلها حتى يذهب بها المسجد، ثم من تغسيلها من مكان التغسيل حتى يذهب بها المسجد، ثم من مكان المسجد حتى يذهب بها المقبرة، يكون الإنسان بذلك اتبع الجنازة اتباعا كاملا. من شهد الجنازة قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط. يعني صلاة الجنازة يعني المسلم إذا صلى على صلاة الجنازة ولم يتبعها إلى إلى إلى إلى المقبرة يعطى أجرا عظيما، وهذا الأجر قراط، وقيل أنه الأجر العظيم، وقيل أنه مثل جبل أحد. ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان، أي أجران عظيمان، وقيل أنهما كجبلي أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبلين العظيمين. وقيل كما ذكرت أن يعني ورد أنها مثل جبل أحد أو هكذا. إذن فالقراط أو القراطان مثل الجبلين العظيمين أو الأجرين الكبيرين. فمن شهد الجنازة حتى يصل عليها فله قراط، ومن شهدها حتى يدفن فله قراطان. هذا ما يتعلق بالصلاة على الميت. وهناك أحكام تتعلق بالقبور أيضا تذكر في هذا المكان، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، وهو أن يعني يوضع عليه الجص، هذا الجص الذي يكون للبناء، هذا منهي عن أن المسلم يضع على القبر جصا، لأن القبور لا تعظم، القبور لا تعظم بأي نوع من أنواع التعظيم، من ناحية البناء عليها وإسراجها وتطييبها إلى آخره. كل هذا منهي عنه. تعظيم القبور فقط في احترامها، بأنك لا تطأ القبر ولا تجلس عليه، لأن حرمة المسلم كحرمته، لأن حرمة الميت كحرمته حي، لا تجلس على القبر، لا تمشي على القبر، هذا هو احترام القبر وتعظيمه الذي ورده الشرع. أما أكثر وأن يرفع القبر إلى قبر شبر، يسلم إلى قبر شبر، هذا هو من تعظيم القبر واحترامه الذي ورد في الشرع. أما أكثر من ذلك البناء عليه والتجسيس عليه وإنارته إلى غير ذلك، فكل هذا منهي عنه، لأن هذا من وسائل الشرك والعياذ بالله. ولذلك قال ينهى كذلك أن يقعد عليه، فلا يقعد على القبر، لا يقعد على القبر، لأن هذا ليس من احترام الميت. قال وأن يبنى عليه، كل هذا من المنهيات عنه كما ذكرت لك. وأيضا إذا فرغ من دفن الميت، فإنه يوقف عند رأسه، عند رأس الميت أو عند القبر، فيدعى له بالتثبيت كما جاء في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عنده وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، لأن ما من ميت يدخل القبر إلا يسأل عن ثلاث مسائل: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه الثلاث مسائل هي الثلاث الأصول التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه، ويعني يجب على كل مسلم أن يتعلمها: من ربك، فيقول المسلم غير متاب ربي الله، ما دينك دين الإسلام، ما نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيسح له في قبره وينور له فيه إلى آخره. وإذا لم يجب بالإجابة الصحيحة سواء كان لكفره أو لنفاقه والعياذ بالله، فإنه يضرب بمرزبة عظيمة ثم يضيق عليه في قبره ويعذب ويفتح له باب إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني اسألوا الله عز وجل أن يثبته بالقول الثابت، كما قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. اسأل الله أن يثبته بالقول الثابت بأن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفوز الفوز العظيم. قال ويستحب تعزية المصاب بالميت. التعزية هي الدعاء للمصاب بالتثبيت، ويقال له عظم الله أجرك وغفر لميتك وأجزل مثوبتك، وهكذا يدعى للمصاب بالميت بما يدعى به من بما يثبته في مصيبته وإلى آخره. فالتعزية إذن مستحبة للمصاب بالميت، وفيها أجر لا يستعين به المسلم أنه يعزي أخاه، فهي ليست من قبيل الأعراف العادية التي ليس فيها أجر، لا، التعزية حينما تذهب وتعزي شخصا سواء تتصل به بالهاتف أو مثلا تذهب لمنزله فإنك تؤجر على ذلك. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الميت وقال إنها رحمة. فالبكاء على الميت يجوز البكاء بدون نياحة ورفع صوت، هذا أمر جائز. أما النياحة كما سيأتينا بعد قليل في الحديث القادم، النياحة لا تجوز، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النائحة والعياذ بالله. نعم، لعن النائحة والمستمعة، النائحة التي هي تقوم بالنياحة سواء كانت نائحة أو نائح. فلفظ نائحة هنا لا يعني أن النائحة لا لا لا ليس يعني لا يعاقب، بل حتى النائح يعاقب ويحرم عليه أن ينوح، ولكن لأن أكثر من ينوح هن النساء. فلعن الله النائحة والمستمعة، وكذلك النائح والمستمع، والمستمع هو الذي يرضى بهذا الفعل، هو الذي يرضى بهذا الفعل من نساء أو رجال، لأن هذا الفعل حرام. فالذي يجوز هو البكاء، والبكاء هذا رحمة وهذا لا بأس به. أما النياحة فلا تجوز بل تحرم، بل هي من كبائر الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فإن الذكر الآخرة. زيارة القبور سنة، زيارة القبور سنة للرجال خاصة، زيارة القبور سنة للرجال خاصة، والنساء لا يزرن القبور للنهي الوارد في ذلك لهن، في النهي للنهي الوارد في ذلك لهن. وأما للرجال فزيارتها سنة على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح، لا زيارة المشاهد والمزارات التي يكون فيها قبور ويكون فيها شرك، فهذا حرام. زيارة القبور السنة، القبور التي ليس فيها منكر يكون زيارتها سنة. أما القبور التي فيها منكرات كبناء عليها وتجصيص لها وتعظيم لها، أو مثلا يكون عند هذا القبر من يدعوها ومن غير من دون الله وكذا، فزيارة هذا القبر حرام والعياذ بالله. أما القبور التي ليس فيها منكرات فزيارتها سنة، لأن تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا زارها المسلم فيسلم على أهل المقبرة فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وفي رواية يرحم الله المستقدمين منا يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يعني المستقدمين منا من الميتين والمستأخرين من الذين سيموتون بعدنا. نسأل الله لنا ولكم العافية، يعني يدعو الله عز وجل لهم بالمغفرة والرحمة كما هو في الحديث، ويسلم عليهم، وهذا جائز مشروع، وهذا جائز مشروع لا بأس به ولا حرج، بل هو سنة. ويقول كما يقول في دعاء الميت اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك. أي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك، هذه اسمها إهداء الثواب. المسألة هذه تسمى إهداء الثواب، والمؤلف رحمه الله قرر هنا أن إهداء الثواب جائز مطلقا. فلو مثلا أن الإنسان صلى فأهدى ثواب صلاته لإنسان آخر مسلم جاز ذلك وقال نفعه ذلك، هذا إذن آخر كتاب الجنائز وكذلك آخر كتاب الصلاة. ونكون بذلك ولله الحمد أنهينا كتابين من كتاب الفقه، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة، ونستقبل إن شاء الله في الدرس القادم كتاب الزكاة. نسأل الله يجعله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ولذلك والقادر عليه.